بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الزهد: باب ما جاء في قصر الأمل. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعض جسدي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور. فقال لي ابن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر نحوه. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول إن أبو عيسى الترمذي رحمه الله في قال: في قصر الأمل. والمقصود بذلك عدم البقاء، الرغبة في البقاء، وكون الإنسان يعتبر الحياة طويلة أمامه، بل عليه أن يعتبر الحياة قصيرة، وأن الإنسان يستعد بالأعمال الصالحة حتى إذا فاجأه الأجل يفاجئه وهو على حال طيبة. ولا يترك الإنسان العمل بالتسويف على أنه إذا تقدمت به السن أو إذا مضى عليه وقت طويل أنه يغير من حاله فيشتغل في العبادة، فإن الآجال مضروبة، والإنسان لا يعرف متى ينتهي أجله، فلا يكون شغله هو الأمل في الحياة والبقاء فيها، وإنما شغله الاستعداد في هذه الحياة بالأعمال الصالحة لتكون زادا في الحياة الباقية التي هي في الدار الآخرة. ثم ورد حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي. وقد جاء في صحيح البخاري: أخذ بمنكبي. تبين الموضع الذي أخذه من جسده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على منكبه وحدثه بهذا الحديث، فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكون النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على منكبه أو على شيء من جسده فيه تنبيه ابن عمر في تنبيه ابن عمر إلى أن يستعد وإلى أن يحفظ هذا الشيء الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو وقد وضع يده على جسده. ثم أيضا هو يدل على ضبط ابن عمر للشيء الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه حفظ مع الحديث الهيئة التي حصلت عند التحديث، وهذا مما يستدل به العلماء على ضبط الراوي. قالوا: الراوي إذا كان ذكر قصة أو ذكر شيئا من الملابسات والأمور التي حصلت عند التحديث تدل على ضبطه، لأنه ضبط الحديث وضبط عن الحديث الهيئة التي حصلت عند التحديث بالحديث. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب هو يتطلع إلى الرجوع إلى بلده وإلى الوصول إلى بلده، لأنه مسافر، والمسافر ليس مستقر، الاستقرار هو في بلده وفي محل إقامته، هذا هو الذي يكون فيه الاستقرار. وأما الإنسان الذي يكون غريبا عن بلده أو يكون عابر سبيل ماشي في الطريق هو غير مستقر، كأنه يمشي إلى غاية فهو عابر سبيل والغريب غير مستقر. فعليه أن يكون في هذه الحياة كما كان كذلك، كما كان غريبا لأنه يتهيأ لبلده ويفكر متى يرجع إلى بلده، وكذلك عابر السبيل يريد أن يصل إلى نهايته. وعلى هذا فإن من يكون كذلك يكون مشغوفا بالوصول إلى ما يريد والانتهاء من الشيء الذي هو فيه. وكذلك الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو مثل الغريب أو عابر السبيل، لأن دار القرار هي الجنة، والدار الآخرة هي دار القرار، إما جنة وإما نار. والإنسان في هذه الحياة يسعد لدار البقاء بالأعمال الصالحة التي تقربه الله عز وجل زلفاء، فيكون بذلك أخذ في السير للوصول إلى مستقره الذي هو الدار الآخرة، فيستعد لذلك بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل زلفاء. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولهذا الدنيا يقالها دار الممر والآخرة دار المقر. الناس في الدنيا في دار الممر والمعبر، والآخرة هي دار المستقر ودار الانتهاء. والعاقل هو الذي يستعمل ويستغل هذه الحياة الدنيا بالتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي هي الزاد إلى الآخرة، لأن الإنسان في سفره يحرص على أن يكون معه ما يقيسه وما يحتاجه إليه في سفره. والدار الآخرة الاستعداد لها في هذه الحياة الدنيا، والناس في هذه الحياة الدنيا مسافرون وهم في طريقهم إلى الآخرة، وكل يوم يمضي من عمر الإنسان يباعده من الدنيا ويقربه من الآخرة، فيستعد لها بالأعمال الصالحة. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكره البخاري في صحيحه عنه، قال رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مجبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، وقال: عد نفسك في الموتى. لأن الإنسان إذا عد نفسه من أهل في الموتى أو في جملة الموتى وأنه موته قريب، فإنه يتهيأ بالأعمال الصالحة. بعض الناس لو قيل له الموت سيأتي بعد أيام وكذا يستعد، يكون عنده استعداد. ومن سلف هذه الأمة من يديمون الأعمال الصالحة ويكونون على صلة وثيقة بالله عز وجل، وذلك بفعل الأعمال الصالحة. ولهذا نقل عن بعضهم وهو منصور بن زادان أنه قيل لو قيل لمنصور بن زادان أن ملك الموت بالباب ما بقي لم يقبض روحه لم يكن عنده زيادة عمل، لأن حياته كلها استعداد، حياته كلها استعداد. وكذلك قيل لصفوان بن سليم لو قيل له إن الساعة تقوم غدا ما كان بإمكانه أن يأتي بشيء جديد. والله عز وجل أخفى الآجال عن الناس، أخفى الآجال عن الناس حتى يستعدوا للأعمال الصالحة في حال رخائهم وحال شدتهم وفي حال صحتهم وحال مرضهم. ما يكون شأنهم أنهم إذا أصابهم المرض وأصابهم أدركوا قرب الموت ندموا على عدم فعلهم الأعمال الصالحة في حال الرخاء وفي حال السعة. فالإنسان يداوم على الطاعات ويستمر عليها ولو قلت، لأن الواجبات لا بد منها، والإنسان إذا خل بالواجبات يؤاخذ، ولكن المستحبات هي التي هي زيادة ونوافل وقربات تضاف إلى الواجبة، وإذا حصل نقص في الواجبات أغلق أو أتي ما يعوضه وما يسد ذلك الخلل من النوافل. فإذا داوم الإنسان على الأعمال الصالحة واستمر عليها ولو كانت قليلة هذا هو الشيء الطيب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. كن في الدنيا كأنك غريب على السبيل وعد نفسك بالموتى. فقال لي ابن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء. فابن عمر رضي الله عنه امتثل واستفاد من هذه النصيحة، فكان يقول للراوي عنه مجاهد كان يقول للراوي عنه وهو مجاهد ابن جبر التابعي: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا امسيت فلا تنتظر الصباح. يعني قصر الأمد، المقصود بذلك قصر الأمد. فهو لا يكون همه الحياة والبقاء فيها، وإنما همه أن يعمل صالحا. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا امسيت فلا تنتظر الصباح. بعده: وخذ من صحتك قبل سقمك. وخذ من صحتك قبل سقمك. الإنسان في حال صحته يقدر على أن يعمل أعمال لا يستطيع عليها في حال مرض. فما دام الإنسان في الصحة فإنه يجتهد في الأعمال الصالحة ويأتي بالأعمال التي لا يقدر عليها في حال المرض. فهو يأتي بحال في حال صحته من الأعمال الصالحة ما يعوض عن عدم فعله في حال مرضه. بل إن الإنسان إذا اعتاد شيئا وفعله فإنه بحال مرضه إذا لم يقدر عليه يثيبه الله عز وجل مثل ما كان يعمل في صحته، لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صائم مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صائم مقيم. فيأخذ الإنسان من صحته لحال سقمه ومرضه ويجتهد في الأعمال الصالحة، وإذا حصل له سقم وكان ملازما لأعمال صالحة وهو لا يستطيع أداءه في حال المرض والسقم فالله تعالى يثيبه في حال سقمه ومرضه مثل ما كان يثيبه في حال صحته وعافيته. نعم. ومن حياتك قبل موتك. نعم. فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، ليس المقصود من ذلك اسمه، فإن اسمه هو اسمه في الدنيا وفي الآخرة، لكن المقصود من ذلك لا يدري غدا هل هو من الأحياء أو من الأموات، الذي إشارة إلى قرب الأجل، وأن الإنسان لا يعلم ما الذي يحصل له غدا، هل يكون من جملة الأحياء أو من جملة الأموات. فإن سري ما اسمك غدا، هل أنت من جملة الأحياء أو من جملة الأموات، هذا هو مقصود الحديث. ليس مقصود اسمه أن يصير اسم آخر أو أنه يتغير اسمه أو يتبدل اسمه أو ينسى اسمه، وإنما المقصود هل هو اسمه من جملة الأموات أو من جملة الأحياء، هل هو في يوم غد بعد يوم واحد من جملة الأحياء أو من جملة الأموات. الإنسان لا يعرف ماذا يحصل له في يوم غده. قال: حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي أحمد. أبو أحمد هو محمد بن عبد الله الزبيري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ليث. ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط ولم يتميز حديثه فترك. أخرج له. وفي تعليق مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن مجاهد. مجاهد بن جبر مكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة من الصحابة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا الحديث الأعمش. وقد روى هذا الحديث الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال: حدثنا أحمد بن عبده الضبي. أحمد بن عبده الضبي هو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة. أي أن رواية الأعمش غير رواية، يعني غير رواية ليث بن أبي سليم. ليث بن أبي سليم حديثه فيه ضعف. وأما الأعمش فهو الذي رواه من طريق أخرى وهي التي رواها البخاري من طريقه, يعني حديث صحيح البخاري من طريق الأعمش, لأن ليس النبي صلى الله عليه وسلم ليس من رجال البخاري, ولكن الأعمش هو الذي روى هذا الحديث صحيح البخاري. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا ابن آدم وهذا أجله, ووضع يده عند قفاه ثم بسطها فقال وثم أمله وثم أمله وثم أمله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد. ثم أرد أبو عيسى حديث أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يعني يده, قال صلى الله عليه وسلم هذا ابن آدم وهذا, قال هذا ابن آدم, وهذا فيه إشارة بيده صلى الله عليه وسلم إن كان جالسا فهي إشارة في الأرض وخطا في الأرض أو وضع شيء في الأرض, وإن كان قائما فإنه بالإشارة في الهواء, يعني هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا, إما أن يكون جالسا والوضع على الأرض, وإما أن يكون قائما والإشارة في الهواء دون أن تستقر على شيء. لكن فيها بيان أحوال ثلاث: ابن آدم وأجله وأمله. فأجله هو القريب منه, وأمله هو البعيد, لأنه أبعد من الأمل, لأنه يؤمل آمال ويتطلع ويؤمل أنه سيصل إلى كذا وسيفعل كذا وسيبلغ كذا, ثم يأتي الأجل وتذهب الآمال التي شغل نفسه بها, لأنه يؤمل في البقاء ويؤمل في طول الحياة ويفكر في الأشياء التي يفعلها في المستقبل في المدة الطويلة, ثم يأتي الأجل في الوقت الذي شاء الله عز وجل الذي قدر أن يكون فيه, ولا يتقدم ولا يتأخر, ويقف وينتهي قبل أن يصل إلى ما يريده من الأمل. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى ابن آدم وإلى مكانه, ثم الأجل الذي هو وراءه, ثم الأمل الذي بعد ذلك, قال وهذا أمله وهذا أمله, ثم إنه سينتهي عند أجله دون أن يصل إلى أمله. ولهذا الخير للإنسان في هذه الحياة أن يعمل الأعمال الصالحة التي تنفعه عند الله عز وجل, وكما جاء في حديث عمر لا يكون يفكر في طول الحياة, وإنما كل يوم يصبح فيه يتوقع أن الموت يأتي في المساء, أو يمسي ويتوقع أن الموت يأتي في الصباح, وإذا كان الإنسان كذلك يستعد للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل زلفى. قال حدثنا سويد بن نصر. سويد بن نصر ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن حماد بن سلمة وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه يروي عن جده أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه. صفة الإشارات. صفة الإشارة يبدو والله أعلم أنها من جهة الأمام, أشار إلى الإنسان, هذا هو الإنسان وهذا أمل وهذا أجله وهذا أمله, يعني بعد مسافة. فلا أدري هل الإشارة بدأت من الأمام وراحت الأمام إلى الأمام, أو أنها بدأت من الأمام ورجعت للوراء, لأن قوله يعني قفاه إيش العبارة؟ قال ووضع يده عند قفاه. وضع يده عند قفاه, يعني كأنه يعني عند عند يعني نهايته مؤخره عند قفاه, وقال هذا الإنسان. وذلك ثم لا, فأول شيء قال هذا ابن آدم وهذا أجله, ووضع يده عند قفاه ثم بسطها فقال وثم أمله وثم أمله وثم أمله. هو الأجل هو أمام, هو بعد الإنسان, والأمل أبعد من الأجل, والأمل أبعد من الأجل, قال عيسى لفظ هذا ابن آدم وهذا أجله، ووضع يده عند قفاه ثم بسطها فقال وثم أمله وثم أمله وثم أمله. هو إما أن يكون بدأ من الأمام ورجع إلى الوراء، وإما أن يكون بدأ من الوراء ورجع إلى الأمام، وهذه الثلاثة كلها متصل بعضها البعض وبينها مسافة، إلا أن المسافة بين الإنسان وبين أجله قصيرة، والمسافة بين الأجل وبين الأمل بعيدة، وبين الأمل بعيدة. وفي البدء لا أدري هل هو بدا العدد من من من من الإنسان ثم إلى أمام، أو أنه بدا من أمام اللي هو الإنسان ثم يرجع إلى الوراء. قوله ثم بسطها يعني كانت اليد يعني كان طولها يعني كذا مدها يعني مسافة، لأن الأمل بعيد بعيد عن الأجل، يعني كان عمره قصير وهو يخطط لمئة سنة أو أكثر. قال في الباب عن أبي سعيد، أبو سعيد سعد بن مالك رضي الله عنه أحد السبع المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال ما هذا؟ فقلنا قد وهى فنحن نصلحه. قال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو السفر اسمه سعيد بن يحمد ويقال ابن أحمد الثوري. ثم أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مرة علينا رسول الله ونحن نصلح خصا لنا، فنقصد له خص البيت اللي فيه خلل تصلحون هذا الخلل الذي فيه. قال ما هذا؟ قال خص نصلحه أو وها فنحن نصلحه، يعني وها ضعف أو تشقق أو حصل فيه خلل فنحن نصلح هذا الخلل الذي فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، يعني أن الموت قريب وأن الإنسان يحرص على أن يحرص على معرفة أجل على الاستعداد لأجله، وأن لا يكون يفكر في البقاء وطول الحياة وتكون شغله الشاغل، وإنما يفكر بأن الحياة قصيرة وأن عليه أن يعمل في هذه المدة التي أمامه فيشتغل بالأعمال الصالحة التي تنفعه عند الله عز وجل. نعم. قال حدثنا هناد هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرجه أصحاب في الستة من الأعمش عن أبي السفر أبي السفر هو سعيد بن يحمد بن يحمد بن يحمد أو أحمد وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة وأخرج حديثه أصحاب في الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن كعب بن عياض رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح. ثم أورد أبو عيسى باب فتنة باب الفتنة في المال أن فتنة هذه الأمة أن فتنة هذه الأمة المال، هو الافتتان في الدنيا والتنافس على عليها وعلى تحصيل الأموال، فيفتت الإنسان بها وتشغله عن الآخرة، وهذا يحصل لكثير من الناس، ومن الناس كما حصل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم مشتغلون في الآخرة ثم تأتيهم الدنيا ولا تكون عائقا لهم عن ما يقربهم الله عز وجل، بل يأخذونها من حلها أو تأتي إليهم من حلها ويصرفونها في المواضع التي أذن الشارع في صرفها فيها، ولا تكون هي شغلهم الشاغل وهمهم، بحيث يؤثر ذلك على إداجاتهم وعلى ما تنفيذ ما هم مأمورون به في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه لكن الفتنة في المال هي فتنة عامة وفتنة عظيمة، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تقصط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الأمم قبلكم ثم تهلككم كما أهلكتهم. فافتتان الناس بالمال هذا لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وتحقق كما هو المشاهد المعاين، كثير من الناس مفتونين بالمال يريدون تحصيله بأي طريقة، ولو عن طريق الربا، ولو عن طريق بيع المحرمات، ولو عن طريق أي أمر منكر، المهم أن يصل إلى أيديهم المال. الحلال ما حل في اليد، الحلال عند كثير من الناس وعند بعض الناس ما حل في اليد، لأنه وصل إلى اليد، سواء عن ربا أو عن طريق خمر أو عن طريق بيع دخان أو عن طريق أي شيء منكر محرم، المهم أن يصل إلى اليد، هذا هو الحلال، والحرام هو الذي لم يصل إلى اليد. وأما الحلال والحرام في في, في, في الشرع، الحلال ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث: يأتي على الناس زمان لا يبالي من أين أخذ المال، لا يبالي الإنسان من أين أخذ المال، المهم أنه يصل له المال، ولا يبالي من أين جاء وكيف وصل، المهم أنه يصل. قال: حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الحسن بن سوار هو صدوق سيد أبو داود والترمذي والنسائي. عن ليث بن سعد هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن معاوية بن صالح هو صدوق أخرج له وخرج القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن جبير بن نصير وهو ثقة البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن وأبوه كذلك. نعم. عن كعب بن عياض كان عياض رضي الله عنه أخرج له الترمذي والنسائي. نعم. كيف التفريق بين هذا الحديث وما جاء من قصة سلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء؟ معلوم أن هذه فتنة وهذه فتنة، يعني فتنة في النساء والفتنة في المال، الفتنة في النساء والفتنة في المال، لكن فتنة في المال أعم وأوسع، لأن النساء يفتتن فيها من يكون عنده شهوة وعنده رغبة، ولكن المال يكون للهرم الذي لا يفكر في النساء، ويكون للذي يفكر فيهن. فالمال الابتلاء فيه والفتنة فيه عام وأوسع، لأنها تكون للكبير والصغير، وتكون للهرم الذي بلغ من الكبر عتية، فهو عنده حب المال وعنده حب الدنيا. وأما النساء فالفتنة فيهن من ناحية التطلع للحرام هذا لا يكون لمن يكون عنده قدرة وعنده شباب أو كهولة، أما الذي قد هرم وشاخ ولا يفكر في النساء هذا يفكر في المال ولا يفكر في النساء، يفكر في المال. والحاصل أن كل من الحديثين فيه أن هذه الأمة فتنتها يعني في المال وفي النساء، هذا يدل على أن الفتنة في المال، وهذا يدل على الفتنة في النساء، لكن الفتنة في المال أوسع وأعم. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا كان قد كبر وهرم وفكر في النساء يدل على شدة قبضه، لأنه أحد الثلاثة الذي لا يكلمه الله، لأن الدواعي والأسباب اللي في الشباب ذهبت عنه، ولكنه مع الشيخوخة ومع التقدم السن يفكر في الحرام. ولهذا جاء في الحديث: ثلاثة لا يكلم الله، أشينط جاني، أشينط وعائل مستكبر وملك كذاب، لأن كل واحد منهم هذه الأمور التي وقع فيها ليس بحاجة إليه، ليس من أهلها، فالمالك ما في حاجة لأن يتعب. الذي يتعب هو الإنسان الذي يغلب على أمره ويضطر لأنه يقع في الكذب. وأما من كان في منزلة عالية ومنزلة رفيعة ما يحتاج أن يتعب. وكذلك الأسيمر الذي الشاب هو الذي يفكر في الزنا ويفكر في الحرام لأن عنده قوة شهوة، وأما الذي شاب وكبر فهذا يدل على خبث فيه إذا وجد منه الزنا. وكذلك على المستكبر لأن الاستكبار يكون مع الغنى، كلام الإنسان لا يطغى أن راه استغنى. لكن إذا كان عائل ومع ذلك يستكبر معناه وجد عنده من غير وجود الأسباب التي تؤدي إلى الكبر. نعم. يقول السائل هل ما يحصل في هذه الأيام من التسابق على الأسهم والربح السريع من هذا الباب؟ لا شك هذا من هذا الباب، أن الآن صارت الأموال وهذا الإنسان جالس على كرسي يبيع ويشتري ويربح ويخسر، والسلع والأشياء التي الناس بحاجة إليها والتي وجدها في الأسواق، وكون التجار وأصحاب الأموال يعملون على إزدياد هذه أيدي الناس، صارت النقود تستعمل بهذه الطريقة التي الإنسان جالس على كرسي يبيع ويشتري. هذا الحقيقة يعني أصل الفكرة يعني ما هي سليمة في الغالب. ثم أيضا فيها هذه المصالح الكبيرة التي فاتت على الناس بسبب كون الاشتغال بهذه الطريقة. يقول أخ كيف الوقاية من هذه الفتن؟ الإنسان يتقي الله عز وجل ما استطاع، والشيء الذي يعرف أنه محرم يبتعد عنه، والذي في الشبهة دعما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استطاع دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى الحول حما يوسف أن يقع فيه. فالإنسان إذا اشتغل في الدنيا يشتغل في أمر واضح، ومع اشتغاله لا تشغله الدنيا عن آخرته. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالث، ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قالوا في الباب عن أبي بن كعب وأبي سعيد وعائشة وابن الزبير وأبي واقد وجابر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ثم قال أبو عيسى: باب لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى من مال واديان من مال لابتغى ثالثا. لابتغى ثالثا أي أنه ما يقنع ولا يكفيه الشيء الكثير، بل إذا حصل كثير سعى إلى أكثر منه، ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب، يعني حيث يموت ثم يأكله التراب ويكون يعني في الموتى. وهذا ليس لكل الناس، هذا لغالب الناس أو لكثير من الناس. كثير من الناس يكون يعني يكونون بهذا الوصف، ولا يعني ذلك أن كل الناس يكونون بهذه الطريقة. كل الناس يكونون بهذه الطريقة أنهم يشتغلون بالمكاثرة ويحصل الشيء الكثير ويشتغل بالمزيد طلب المزيد فيلهيه ذلك ويطغيه ويجعل نفسه متعلق بالدنيا ومنشغل بها عن الآخرة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا ما رزقناكم فقبل أن يأتي أحدكم الموت. فالإنسان لا تشغل الدنيا عن آخرته، ولا يشتغل بالمال عن الأعمال الصالحة. فأورد أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا. واديان مليئان بالذهب، خزائن كثيرة، ما يكتفي بهذا، يسعى إلى أن يحصل ثالث ثم رابع وهكذا. ولو حصل ثالث ما يكفي أيضا يقضي رابع وهكذا. ولا يملأ فاه إلا التراب, ما يملأ فاه إلا التراب. فهذا هو إذا مات وأكله التراب, وهذا هو الذي ينهي هذه الرغبة عنده, عند كثير من الناس ينهي هذه الرغبة الموت. أما ما دام في الحياة يعني شيء فإنه يسارع إلى البحث عن الدنيا بأي طريق, ولو كثرت يريد الزيادة, ولو كانت عنده الأموال الطائلة فإنه نفسه فقيرة وغير غنية, فهو مثل الفقير الذي يبحث عن شيء يكفيه, هو عنده شيء يكفيه ويبحث عن شيء وراء ذلك وأكثر من ذلك. التعقيب ويتوب الله على من تاب. يتوب الله على من تاب, يعني من من تاب من حصول الدنيا بأي طريقة كانت من حل أو حرمة, أو كونه يترك الاشتغال بها ويتوب الله عز وجل, فالله تعالى يتوب عليه. ولكن من تاب وقد حصل وعنده حقوق للناس فإنه لا يكفيه التوبة, بل عليه أن يرد الحقوق إلى أهلها. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد, هو صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه, عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن أبي هو كذلك, عن صالح بن كيسان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن ابن شهاب محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام ومن السبع المكثرين من حديثه. وفي الباب عن أبي بن كعب أخرج أصحاب كتب الستة, وأبي سعيد وعائشة نعم, وابن الزبير أخرج أصحاب كتب الستة, وأبي واقد أخرج أصحاب كتب الستة, وابن عباس وأبي هريرة وجابر نعم, يعني خمسة من المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم, والذي له الحديث أنس, يعني هذا الحديث رواه ستة من السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي لم يأتي منهم؟ ابن عمر, ابن عمر هو اللي نجا نعم نعم. يقول جاء في صحيح مسلم أن هذا كان من القرآن لكنه نسخ, فهل يصح أن نقول قال الله تعالى ثم نذكره؟ إذا كان جاء فيه أن الله تعالى قال كذا قال كذا فيقال, لكن إذا كان ما فيه مثل الحديث القدسية قال الله تعالى كذا يقول إنسان, لكن شيء ما قال, لكن نقول هذا قرآن منسوخ إذا ثبت أنه قرآن وأنه نسخ, لكن ما نقول قال الله تعالى كذا. عندما هذا نقول هذا من القرآن المنسوخ, وحيث ثبت أنه قرآن هو قول الله عز وجل, لكن كونه يقال أو الإنسان يأتي ويستعمل مثل هذه العبارات يقول في الأشياء المنسخة قال الله تعالى كذا, ما ما ما ما نعلم شيء يعني يدل عليه. فبالنسبة للحديث القدسية فيها قال الله تعالى كذا قال الله تعالى كذا, لكن يقال هو قرآن ونسخ إذا كان ثبت أنه قرآن, أو هو من التلاوة من التلاوة المنسوخة, أو مما نسخت تلاوته مثل آية الرجم نسخت التلاوة بقي الحكم. يقول هل هذه المقولة صحيحة أن الإنسان لا يقنع من الدنيا لأنه خلق للجنة يعني لأكثر من الدنيا؟ إيش؟ كان يعلل الأمر, هل هذه المقولة صحيحة أن الإنسان لا يقنع من الدنيا يقنع من الدنيا نعم لأنه خلق للجنة, والإنسان الذي يخلق للجنة يشتغل بالدنيا, الدنيا سجن هو من جنة الكهف, هي الدنيا جنة الكهف, فكيف يعني يقال أنه لا يقنع من الدنيا؟ نعم من الناس, لكن لا يقال أنه خلق للجنة, لأنه خلف، بل شغله في الدنيا هو من بعض الناس هو مما يجعله قصر في أمر الجنة والوصول إلى الجنة، لأنها قد تشغل الدنيا عن الجنة وعن الأعمال الصالحة التي تربع درجة إلى الجنة. وإن كان من أهل الإيمان وأهل التوحيد، وإذا كان عليه ذنوب يأخذ عليها وما عليه الجنة، لكن المنافسة في الأعمال الصالحة التي تجعله يدخل الجنة من أول وهلة أو ترفع درجاته في الجنة، من الناس من يشغل المال عن هذا، يشغل المنافسة في الدنيا على المنافسة في الآخرة. وهذا يقول: إذا ابتلي الإنسان بالتعلق بالدنيا فكيف له أن يتركها ويعلق قلبه بالآخرة؟ يكثر من ذكر الموت، يكثر من ذكر الموت وذكر الموت، كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي مر بنا قريبا: أكثر ذكر هذه من اللذات. والإنسان إذا تذكر الموت استعجل الآخرة، مثل ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأله وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له: وماذا أعددت لها؟ هذا هو المهم، المهم أن الإنسان يعد أعمالا صالحة يلقاها إذا قامت الساعة. فالطريقة هي كون الإنسان لا يعلق نفسه بالدنيا وتكون همه، يعني يشتغل لدنياه ولآخرته، لا تكون شغله للدنيا هو الأصل والآخرة تبع، بل الأصل هو الاشتغال للآخرة، لأن هذه الدار هي دار العمل للآخرة، ما هي دار العمل للدنيا، هي دار العمل للآخرة. ولكن لا بأس يعمل الإنسان للدنيا دون أن تلهيه وتشغله عن الآخرة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قلب الشيخ شاب على حب اثنتين. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: طول الحياة وكثرة المال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد هذا الترجمة: باب قلب الشيخ شاب على حب اثنتين. الشيخ الذي يعني هرم وكبر وتقدمت فيه السن، هذا هو الشيخ، لأن فيه الطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة، والشيخوخة هي النهاية، وإن كانت تتفاوت النهاية من الناس من تقدم في السن حتى لا يعي شيئا ولا يعرف شيئا ويرد إلى أرض العمر، ومنهم من يكون دون ذلك، ولكن ما دام أن عقله موجود فإنه يشب معه اثنتان، يعني يشيب جسمه ويضعف قواه، ولكن قلبه هاتان الخصلتان مستقرتان فيه، مثل ما كان في الشباب، مثل ما كان الإنسان في شبابه حريص على الدنيا، فتجد في حال نشيبه يحب الحياة ويحب الدنيا. وهذا يبين الفرق الذي ذكرته قريبا عن فتنة في النساء وفتنة في المال، يعني فتنة في النساء ما تحصل لكل أحد، لأن من الناس من تقدم السن ولا يفكر في النساء، لكن لا ينسى التفكير في المال، يفكر في المال ويفكر في الحياة ويكره الموت، كما قال الشاعر: الشيب كرها وكرها أن يفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوب. الشيب كره، الشيب هو مرغوب، إذا قيس بالشباب وقرن بالشباب ما هو مرغوب فيه، الشباب أحسن منه، لكن الذي قد شاب وذهب عنه الشباب يكره أن يفارق الشيخ، يعني يفارقه الموت. إذا نظر إلى ما قبله، إذا نظر إلى ما قبله كان يعني مكروها، ليس مرغوبا فيه، الشباب أحسن منه، ونظر إلى ما بعده صار الشيخ مرغوبا فيه، صار الشيخ مرغوبا فيه لأنه راغب بالحياة. ثم رجع هذا الحديث، قال يحيبه قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: طول الحياة وكثرة المال. قلب الشيخ شاب على اثنتين: طول الحياة وكثرة المال، يعني أنا يحب الحياة وأحب البقاء، ولو كان شيخا كبيرا لا يريد الموت، وحب المال كذلك أيضا، هو حريص على المال، ولو كان قد جاء. إذن هاتان الخصلتان عندما يشيب الإنسان وتضعف قواه ويذهب الذي كان في الشباب فقده، لكنه لا يفقد هاتين الخصلتين وهي حب الحياة وحب المال. حب قلب الشيخي إلا يمكن، لكن ما أدري شرط الحديث يعني يفضح هل هو بالفعل أو بالخبر. فهو شاب على وقلبه شاب، يعني معناه نوجد الشيخ وهو موجود فيه يعني هذا الخفتان. وضبط الحديث ما أدري هل ضبطه شاب على اثنتين أو أنه شاب الشيخ شاب، يعني أنه وجد الشيخوخة معه والشيخ، ولكن حب هاتين الخصلتين موجود معه. لا مثلا على ضبط الحروف ما هو بالشكل. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الستة. عن الليث عن ابن عجلان، ابن عجلان محمد بن عجلان صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن القعقاع بن حكيم وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي صالح، وصالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الستة. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان، الحرص على العمر والحرص على المال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فيه ما يبين أو يعني يقوي المعنى الثاني الذي هو شاب، لأنه قال يهرم الشيخ ويشب منه اثنتان، يشبه يعني معناه أن يكون شباب ومصوف بالشباب فيها لا فرق بين شيخوخته. لكن الحديث الذي مر هل هو شاب أو شاب هذا يحتاج إلى معرفة ضبطه بالحروف الذين يعتنون بالمتون، ومثل النووي رحمه الله في كتابه صحيح مسلم يعتني بالضبط، يقول في نسخ بلادنا كذا أو فيها كذا ويذكر بالحروف. فهنا هذا الحديث مثل الذي قبله، قال يهرم ابن آدم، يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان، نعم، الحرص على العمر والحرص على المال. هو مثل الذي قبله يصيبه الهرم، وهاتان خصلتان لا فرق بين هرمه وبين شبابه فيها. هو حريص على هاتين الخصلتين في حال شيخوخته، كما أنه كان حريصا عليهما في حال شبابه. وإذا قيل إذا كان الحديث الذي مر شاب فهو يطابق الحديث هذا من ناحية أن قلبه موصوف بالشباب في هاتين الخصلتين. الشارح لما ذكر قد يفهم منه ما ضبطه، لكن ما عن الكلام اللي نقله عن النووي وهو لما قال قلب الشيخ شاب أو شاب، قال أي قوي نشطان، طول الحياة وكثرة المال بالجر فيهما بدل من اثنتين ويجوز الرفع والنص. قال النووي: هذا مجاز واستعارة، ومعناه أن قلب الشيخ كامل الحب لكثرة المال وطول الحياة، محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه. هذا صوابه، وقيل في تفسيره غير هذا. لا في حاجة إلى المجاز ولا في حاجة إلى دعوة المجاز، بل الإنسان قلبه ما تغير بالنسبة لمحبة الدنيا وحبة الحياة. لما كان شابا هذا هو الذي في قلبه، ولما كان شيخا هذا هو الذي في قلبه. لكن هذا الكلام الذي قال قوي النسطان كأنه تفسير للاسم شاب. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة. أبو عوانة هو ضاحب بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن قتادة عن أنس. قتادة مدي عن السبيس البصري أخرج أصحابه في الستة وهو ثقة وهذا الأسناد من الأسانيد العالية وهي الرباعيات. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الزهادة في الدنيا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا عمرو بن واقد قال حدثنا يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو إدريس الخولاني اسمه عائد الله بن عبد الله، وعمرو بن واقد منكر الحديث. ثمر الرئيس باب الزهادة في الدنيا، الزهادة في الدنيا عدم الرغبة فيها كما سبق أن مر، وأن الرغبة تتعدى بفي وبعن، فالذي يرغب فيه يعدى بفي رغب في كذا، والذي يزهد فيه يعدى بعن رغب عن كذا، رغب عنه يعني زهد فيه، معنى أنه زهد فيه. فالزهد هو عدم الاستغلال بالدنيا وعدم الاستكان بها كونها تشغل الإنسان، ولا يعني ذلك أن الإنسان إذا كان عنده مال إذا كان عنده مال أن المال يعني يفتن، فإن ليس كل يفتن المال، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم فيهم أصحاب الأموال ولكن ما شغلتهم عن الآخرة، بل اجتهدوا في صرفها فيما يعود عليهم بالخير، مثل ما جاء فقراء المهاجرين للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما ويتصدقون، يعني عندهم شيء يقدرون عليه ولا يقدر عليه، ولكن الغنى الحقيقي والزهد الحقيقي هو غنى النفس، غنى النفس وعدم الافتتان بالدنيا، هذا هو الزهد. أورد أبو عيسى حديث أبي ذر رضي الله عنه قال فسلم الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال. نعم ليست بتحريم الحلال، فالإنسان يحرم ما حل الله ويترك ما حل الله، ولا بإضاعة المال كون يتخلص من المال حتى يكون يعني زاهدا، بل إذا كان عنده المال يستعمله فيما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة. نعم ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي الله، يعني يكون الإنسان يعول على الله عز وجل ويعمل الأعمال الصالحة التي يحصل ثوابها عند الله، ولا يكون ما بيده وما يحصله هو الشيء الذي هو غايته ومقصوده، بل يعلم أن هذه نعم من الله عز وجل، والذي أخذها هو الذي يسلبها، والذي يفطر هو الذي يغني، والذي يغني هو الذي يفطر، وكل شيء بيده سبحانه وتعالى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فيكون شغله في هذه الحياة أن لا تفتنه الدنيا ولا يفتنه المال، بل يشتغل في طاعة الله، وإذا حصل المال في حله يصرفه في حله، ولا يشتغل فيه الشغل الذي يؤثر على عمارته حياته الحياة الدنيا بما يعود عليه بالخير في الآخرة. والثاني والجهة الأخيرة وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك، كون الإنسان إذا عندما تحصل المصيبة ويصبر ويحصل الثواب عند الله عز وجل يكون ذلك سببا في تحصيل الأجر والثواب على الصبر، لأن المصائب تكثر بها السيئات، وما يحصل منها وما يحصل الصبر عليها يوجب الإنسان عليه، وكل شيء حصل بمشيئة الله وإرادته، فإذا أصيب الإنسان بشيء وصبر واحتسب فإنه يحصل أجر على ما يحصل من المصائب التي تحصل له في دنياه وما يحصل له من النقص, ويصبر فإن أنه يحصل الثواب من الله عز وجل, يحصله عاجلا وقد يحصل شيئا من الدنيا في العاجل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم وابو داود والترمذي عن محمد بن المبارك وهو الصوري وهو ثقة من أصحاب الكتب عن عمرو بن واقد وهو متروك أخرج له الترمذي وابن ماجة عن يونس بن حلبس وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي إدريس القولاني وهو عائد الله ثقة أخرج أصحاب في ستة عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج أصحاب في ستة, والحديث في سياق هذا المتروك وهو غير ثابت. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حريث بن السائب قال سمعت الحسن يقول حدثني حمران بن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه, وثوب يواري عورته, وجلف الخبز والماء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو حديث الحريث بن السائب. وسمعت أبا داود سليمان بن سلم البلخي يقول قال النضر بن شميل جلف الخبز يعني ليس معه إدام. قال صلى الله عليه وسلم ليس لابن آدم قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حريث بن السائب قال سمعت الحسن يقول حدثني حمران بن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه, وثوب يواري عورته, وجلف الخبز والماء. نعم بعده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو حديث الحريث بن السائب. وسمعت أبا داود سليمان بن سلم البلخي يقول قال النضر بن شميل جلف الخبز يعني ليس معه إدام. انتهى. نعم. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث هو حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال. ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال, وهي هذه الأربع التي هي: بيت يسكنه, وثوب يلبسه, وجلف خبز يأكله, والماء. يعني هذه الأمور الأربعة هي التي لا بد منها له: بيت يسكنه, وثوب يلبسه, وخبز يابس يأكله, وماء يشربه. وما سوى ذلك فإن عليه ألا يشغل نفسه به. ولكن الحديث فيه ضعف من جهة أن حريث يعني جاء عنه في هذه الرواية أنه عن حمران, ولكنه جاء من طريق أخرى أنه عن طريق رجل من أهل الكتاب. شوف إشكال الشيخ فيه حول هذا الحديث. ما ذكر شيء. إشكال هذا الكلام. ما في كلام؟ لا, هذا وجدناه بارك الله فيك في نسخة ليس من كلام الشارح. هذا عندنا صحيفة الأحوذي بتحقيق عصام الصبابطي ذكر قال هذا في الحاشية, يقول هذا حديث ضعيف منكر من الإسرائيليات في إسناده حريث بن السائب التميمي الأسدي مختلف فيه, وثقه ابن معين وضعفه الساجي. وقال أحمد روى حديثا منكرا عن الحسن عن حمران عن عثمان, يعني هذا الحديث. قال وقد خالفه قتادة فقال عن قتادة عن الحسن عن حمران عن رجل من أهل الكتاب. هذا هو لأن ذكر الشحناء أبو الشحناء ذكر هذا, ففيه أن الإمام أحمد وغيره أنكروا هذا وينصوا عليه أن هذا يعني منكرا عن قريش. وفي الطريقة الثانية الذي عن طريق قتادة ليس فيه ذكر ذكر انه رجل من الكتاب. وش ال لا هو مثل هو هي أربعة وش اللي في الحديث ايش؟ ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري عورته. ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه. هذا يمكن يعني يقال بيت يعني هذه الخصال هي أو أنها بدل يعني من الخصال في الشارع لما نتكلم عن غرامة. لكن هي كلها نسقها واحد لماذا يكون كلها منصوبة مرفوعة وكلها منصوبة. نعم يقول بالجر ويجوز الرفع وكذا فيما بعده من الخصال المضيفة. لأن كلها على نسق واحد إما كلها مرفوعة أو كلها مجرورة. قال والماء قال القاري رحمه الله بالجر عطفا على الجلف أو الخبز وهو الظاهر المفهوم من كلام الشراح. وفي بعض النسخ يعني من المشكاه بالرفع بناء على أنه إحدى الخصال. قيل أراد بالحق ما وجب له من الله من غير تبعة في الآخرة. يمكن قال أن الماء لأن الناس كما هو معلوم لا يصرون عن الماء لا لابد الناس يجعلنا من أكل تحيط. لكن الجلف هذا هو الذي يعني يجعلون الماء يعني لينه ويستنزغون أكله أو يشربون عليه الماء أو يعني ما عندهم إدام أو دون إدام. والحديث كما هو معلوم فيه يعني هذا الذي أنكره يعني بعض العلماء مثل الإمام أحمد وغيرهم قال هذا منكر لأنهم رواية فلان عن فلان أو واحد المنكر هو الحديث الفلاني. وأيضا مخالفة قتادة له حيث يعني في طريقة رجل من الكتاب. قال حدثنا عبد بن حميد ثقة أخرج له قال تعليقا مسلم والترمذي. نعم. عن عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرج أصحاب الستة. صدوق أخرج أصحاب الستة. عن حريث بن السائب وهو صدوق يخطئ البخاري في المفرد وأبو داود في المراسيل والترمذي. نعم. عن الحسن الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الستة. عن حمران بن أبان وهو ثقة أخرج أصحاب الستة. عن عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال وسمعت أبا داود سليمان بن سلم البلخي هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. يقول قال النضر بن شميل هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر. قال يقول ابن آدم مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتهى أنه هو انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ألهاكم التكاثر. نعم انتهى أنه هو يقول ألهاكم التكاثر ويقول ابن آدم مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ما صدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. هذا هو الذي تستفيده من مالك. وفيه فائدة عاجلة وهي الأكل واللبس وفيه فائدة عاجلة وآجلة وهي الصدقة. لأن الصدقة ثوابها وأجرها يحصل في الدنيا وفي الآخرة. وهذا هو الذي هو مالها الحقيقي. وأما ما بقي وما يخلفه وراءه فهو مال الوارث. ولهذا جاء في الحديث أيكم ماله أحب إليه من مال الوارث. فقالوا ما منا لو مال أحب إليه من مال الوارث. قال فإن ماله ما قدم ووارث ما أخ. ماله هو ما قدم ومال وارثه هو ما أخ. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وهب بن جرير هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. وأبوه جرير ثقة نعم. عن شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة عن مطرف مطرف بن عبد الله بن الشخير ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبوه أخرج له مسلم وأصحاب السنة. نعم. باب منه وشي يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس واليمامي قال حدثنا عتيمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وشداد بن عبد الله يكنى أبا عمار. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، إن تبذل الفضل خير لك، يعني الذي يزيد عن كفايتك وعن حاجتك هو خير لك، لأنك تجده أمامك. إن تبذل الفضل أي الزائد عن الكفاية وعن الحاجة هو خير لك، وإن تمسكه فإنه يكون شر لك، وهو شر له باعتبار أنه يشغله، يشغله ويكون مشغلة له ولا تلام على كفاف، ولا تلام على كفاف. إذا أمسكت الشيء الذي هو كفاف وعلى قدر الحاجة لا يلام عليه الإنسان. نعم. وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. الإنسان يبدأ بمن يعوله ومن تجب عليه نفقته، وكذلك عند الإحسان يحسن إلى من هو قريب إليه، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. اليد العليا هي المنفقة الذي يحصل منها وضع المال في اليد السفلى، لأن الإنسان يعني يضع المال من فوق وهذا يأخذ من تحت، هذا يمد يده وهذا يضع فيها، فيكون اليد العليا التي هي المنفقة. وكل إنسان يكون منفقا ومحسنا خير من أن يكون سائلا مستجزيا. فإن ومعلوم أن السؤال إنما يجوز في أمور معينة، ولا يجوز السؤال من غير حاجة إليه، ولكن هذا فيه بيان فضل الإنفاق، وأن اليد العليا خير من اليد السفلى. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن عمر بن يونس واليمامي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عكرمة بن عمار هو صدوق يغلط، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن شداد بن عبد الله وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي أمامة، أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. انتهى. باب في التوكل على الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول الأخ فائدة: ذكر أحب أن ننبه على أن الذين يحجزون أماكن في الكراسي والصفوف تصل إلى هذا المكان ما يصلح الإنسان يضع الكراسي، بل يعني يترك المكان، وإذا تيسر له أن يأتي أتى، وإلا كونه يضع الكراسي ويذهب إلى الصفوف الأمامية تلقى الكراسي، هذا إذا كان أنها موجودة وأن أحد يفعلها فلا ينبغي أن يفعلها. يقول فائدة: ذكر الذهبي في السير في ترجمة العلاء بن زياد أنه رأى في منامه عجوزا شوهاء هتماء عليها من كل حلية وزينة، والناس عليها من كل حلية وزينة، والناس يتبعونها، فقال لها: من أنت؟ قالت: الدنيا. قال: أسأل الله أن يبغضك إلي. قالت: نعم، إذا أبغضت الدراهم. يقول: وقال أخرجها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه في تفسير حاميم المؤمن. من الذي ذكر هذا؟ العلاء بن زياد ذهبي في ترجمة العلاء بن زياد ذكر هذا القسم البخاري. يقول: نعم، أحال أن البخاري، وأخرجها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه في تفسير حاميم المؤمن. حاميم المؤمن في أي عند أي مكان؟ نعم، في المؤمن في الرافر، بس عند على كل تفسير محصور. أقول تفسير البخاري يعني للآيات أو للسور مقاطع وأماكن معينة، يمكن الإنسان يصل إليه بسهولة. بين يدي كتاب غربة الإسلام للدكتور محمد خليل الهراس رحمه الله، فيه عبارة نود نبهون. يقول رحمه الله ثم